مصطفیٰ کی مدع میں کہا ذکر لعبان لنا ان ذکرہ هو المسک ما قدرته يتذبع عبارتنا شتا وقصدك واحد وكل اذا ذاق الجمال يشيد الان التمس لفضيلة الشيخ فردا في محاسنه وحيد العزري القاري المقري الاستاذ الصاب طه محمد نعماني حفظه الله تعالى ان يسجف لنا اذهاننا وارواحنا وقلوبنا بتلاوه القران الكريم مرحبا لك فليتفضل مشكورا الشيخ طه محمد نعماني حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله سبحان الله بارك الله فيك. من Thank you. لا شريك له وبذلك أمر

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك كلا